كان في واحد شاب ملتزم كده بسم الله ما شاء الله عنده عربية. المهم وقف في مكان وقال يعني هنزل بس اشتري حاجة كده وارجع. المهم صاحبنا ده ربنا قدر ان هو يقف في مكان، المكان ده ما بيقفش فيه الا الناس اللصوص الحرامية وهو غلبان ما يعرفش. المهم صاحبنا وقف وركن العربية بتاعته وهم واقفين عليه حاج محمد بالمرصاد، وقدر ربنا كمان ان هو ينزل علشان يروح يشتري حاجة ونسي المفتاح في العربية، راح جاي مبطل العربية وسيبها وماشي. خمس دقايق رجع ملقاش ايه؟ ملقاش العربية. واحد من الناس قال له عوضك على الله. ليه؟ قال لهم ده انا سبت العربية. قالوا له هنا ايه؟ ده انت لو انت وقفت خمس دقايق هنا وانت في قلب العربية هياخدوك بالعربية. بعدها بعشر دقايق، بعدها بعشر دقايق واحد رن عليه، والله العظيم زي ما بقول لك كده. بعدها بعشر دقايق واحد رن عليه قال له السلام عليكم. وعليكم السلام. بيقول له انت فين يا ابني؟ قال له ده انا كنت في المكان الفلاني وبجيب حاجة. وهو مين اللي خد العربية؟ هو الراجل اصلا مش متخيل، خلي بالك بقى. فبيقول له ازاي هو خد العربية، اللي سرق العربية خدها ومشي بعدها بخمس دقايق ولا بعشر دقايق وقف في مكان. ربنا يقدر ان الحرام اللي وقف بالعربية وقف في مكان في اصحاب صاحب العربية، وقف في مكان في اصحاب صاحب العربية. عربية صاحبنا طب ايه ده يا جماعة؟ راحوا على اللي خد العربية وقفوه ورجعت العربية لمين؟ لصاحبها. الشاهد من الكلام بقى صاحب العربية يقول ربنا سبحانه وتعالى رتب الأمور دي، لأن أنا من ساعة ما خرجت من بيتي لحد ما وصلت هنا ولحد ما نزلت من العربية ودخلت المكان اللي بشتري منه حاجة وقلبي ولساني بيردد الورد بتاعي اللي هو لا حول ولا قوة إلا بالله. قال هي لا حول ولا قوة إلا بالله، دي هي اللي رجعت للعربية. فسبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة على رسول الله، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ثلاث أذكار، مش هقول لك بقى تاخد واحد منهم، لا أنا عاوزك تخلي في حياتك الثلاث أذكار دول بقدر المستطاع بقى. أنا راجل يعني في الذكر على قدي، بذكر ربنا على قدي، كل يوم هستغفر ربنا 100 مرة وصلي على النبي 100 مرة وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة زي الفل قوي. واحد تاني يعني شدد حلو عني شوية، لا انا عم الشيخ هستغفر 200 وصلي على النبي 200 واقول لا حول ولا قوة الا بالله 200. انا عاوزك بس تاخد التلاتة معاك بقدر المستطاع علشان نقع تحت قول اهل العلم الجميل قوي، من عاش مع الثلاثة اذكار الاستغفار والصلاة على النبي المختار ولا حول ولا قوة الا بالله ذاق جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون أجمعين منهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قال عنها كنز من كنوز الجنة، وقال بعض السلف لا حول ولا قوة إلا بالله تفتح المغاليق. يعني أنا لو عندي حاجة مقفولة، حاجة يعني نفسي افتحها بأي طريقة، أسهل حاجة لك هتعمل إيه؟ هتجيب مفتاح وتفتح الحاجة اللي صعبة عليك دي. طيب أنا بقى في حاجة من أمور الدنيا، مهموم، حزين، مديون، فقير، مصاب، مبتلى، والله العظيم معاك مفتاح يفتح لك الأبواب دي خالص كده وتبعد عنك بقى اللي هو الهم والغم. لا حول ولا قوة إلا بالله.